إن رمضان شهر أنزل فيه القرآن، فكان رمضان بمثابة الظرف الزماني للقرآن الكريم. وأما الصيغة الثانية التي عرض الله جل وعلا فيها رمضان في القرآن فكانت صيغة جزئية بذكر إحدى لياليه، وهذه وردت في كتاب الله جل وعلا في موضعين، في موضع بذكر ليلة القدر كما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وأين موقع ليلة القدر؟ إنها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، وأن يكتب لنا فيها المثوبة والأجر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما الموضع الثاني فورد في سورة الدخان، قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إذن الصيغة الثانية التي عرض الله جل وعلا لنا فيها رمضان في القرآن كانت صيغة جزئية بذكر إحدى ليالي رمضان، وهي أشرف الليالي في هذا الشهر على الإطلاق. إنها ليلة القدر، إنها الليلة المباركة. بما يشعرك هذا الطرار؟ أي إشارة أيها الإخوة لخصوصية القرآن في رمضان أكثر من ذلك؟ وأنت لو فتحت كتابا، وأنت لو فتحت كتاب الله جل وعلا وقلبت فيه ناظرين وظللت تقلب بين صفحات المصحف، لن تجد شهرا ذكر القرآن فيه بهذه الكثافة كما تجد العلاقة بين القرآن ورمضان. فانظر واستعرض مثلا مواسم الحج، أو استعرض الأشهر الحرم في القرآن، هل ستجد ذكر القرآن فيها كذكر القرآن في رمضان أو مع رمضان؟ إذن ذكر القرآن في رمضان يعطيك دلالات وإشارات إلى خصوصية القرآن شهر رمضان، لا سيما إن أضفت إلى ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان جبريل عليه السلام يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعني يلقاه جبريل عليه السلام كل ليلة حتى ينقضي الشهر. قال: ماذا يصنع؟ كان بيلقاه، ماذا يصنع معه؟ قال: يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. أي خصوصية للقرآن في شهر رمضان أكثر من ذلك أيها الأحبة؟ لا سيما إن أضفت الرواية الأخرى في البخاري أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. يعني الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما، لكن جوده وكرمه يزداد جدا في رمضان، وذلك حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وأنا فقط أنتزع الشاهد من هذا الحديث فيما يتعلق بموضوعنا، وهو أن جبريل عليه السلام يلقاه في رمضان ثم يدارسه القرآن فيزداد جوده جدا، وهو الذي كمل إيمانه ويقينه، يزداد نشاطه في فعل الخير بمدارسة القرآن. فكيف بأمثالنا إذا درسوا القرآن؟ وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الذروة في الإيمان صلوات الله وسلامه عليه، يزداد نشاطه في فعل الخير مع أنه الذي كمل في إيمانه ويقينه، ولكنه يزداد نشاطه إذا درس القرآن صلوات الله وسلامه عليه. وكل هذا في رمضان، إنها عجائب وأسرار، ارتباط وثيق بين رمضان والقرآن. لا سيما إن علمت أن رمضان لفظة إذا أطلقت تبادر إلى ذهنك وانقدح في نفسك في الحال الصيام. أنت لو سمعت سيرة رمضان أول ما يتبادر إلى ذهنك الصيام. وانتبه، هذه هي الصيغة الكاملة ذكر فيها رمضان. أما الصيغة الجزئية ذكرت فيها إحدى الليالي. إذا فعندنا صيام وعندنا ليالي رمضان، وانتبه لهذين الأمرين، فهما من أعظم مفاتيح تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يا من تسأل عن مفاتيح تدبر القرآن، هناك سر عجيب ونكتة جليلة في ارتباط القرآن برمضان. وإذا ما أطلق رمضان تبادر إلى الذهن الصيام، فهناك ارتباط وثيق وعلاقة متينة بين القرآن والصيام. أما الصيام والليل من أعظم مفاتيح التدبر، والتدبر هو طريقك إلى القرآن. أضف إلى ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الاثنين الذي كان يصوم فيه: يوم ولدت فيه وهو يوم بعثت وأنزل علي فيه. فلاحظ الربط بين والمناسبة بين وجوب صيام رمضان وبين نزول القرآن فيه، وبين استحباب صوم النفل يوم الاثنين وبين نزول القرآن فيه. تدرك السر البديع والوجه العجيب في الربط بين القرآن ورمضان، أو في الربط بين القرآن والصيام. ولا شك أن هذه التوقيتات الزمنية تحمل دلالات شرعية ورسائل ضمنية. ترسخ لأهمية التلاوة والمدرسة الصيام. ومن الأحداث التاريخية العجيبة، وهذا أمر توافقي لكنه مما تستطرفه النفس، أن جهاد الإمام أحمد بن حنبل الملقب بإمام أهل السنة والجماعة، ذكر شيخ الإسلام أن الإمام أحمد ظفر بهذا اللقب من قبل المسلمين لأنه ثبت في المحنة، في محنة القول بخلق القرآن، ذلكم القول البدعي الذي تبنته المعتزلة وكان من ورائها الدولة العباسية، وابتلي الإمام أحمد وأخذ غيره من الأئمة بالرخصة، لكنه أبى إلا العزيمة حتى ينشر السنة ويحق الله جل وعلا على يديه الحق ويبطل الباطل، فوفقه الله بعد أن عذب على أيدي ثلاثة من خلفاء الدولة العباسية، المعتصم والمأمون والواثق. وكان جهادا عظيما انتهى بأن توجت الأمة الإمام أحمد هذا اللقب العظيم عرفانا من الأمة بجميله ووفاء لصنيعه في الدفاع عن أعظم قضية، إنها قضية القرآن الكريم، إذ يثبت فيه معتقد السلف وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال الإمام الذهبي: وابتلى الله الإمام أحمد في المحنة وضرب بالصياط وسجن حتى زال عقله، أي أغشي عليه، رحمه الله. قال: وكان ذلك في رمضان، فسبحان من أنزل القرآن على عبده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وسبحان من شرع لعباده الصيام في رمضان وجعل أجل الليالي التي يتعبد فيها المتعبدون ويتنافس فيها المتنافسون في رمضان، وسبحان من ابتلى إماما كالإمام أحمد في محنة عظيمة يدافع فيها عن قضية القرآن في رمضان. رمضان والقرآن عجائب وأسرار، وهذا هو السر الأول في الربط بين الصيام والقرآن، وهذا ظاهر في الصيغة الكلية التي عرض الله عز وجل لنا فيها رمضان. قال أهل العلم: السر في ارتباط الصيام بالقرآن أن الإنسان الصائم، الصيام ما معناه؟ الصيام معناه الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وجميع الشهوات والمفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تعبدا لله جل وعلا. فالإنسان الذي يمسك عن الطعام والشراب والجماع والشهوات والملذات، هذا يصفو قلبه ويرق فؤاده ويتأثر لكلام الله، صارت نفسه مهيئة، صارت تربة خصبة إذا نزل المطر عليها أينعت بإذن الله جل وعلا. ولك أن تتخيل حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي وبعده، كيف يرسم القرآن حاله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لم يدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل نزول الوحي عليه، فلما نزل روح، القرآن روح. لذا الله عز وجل بين لما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم واضطهد اضطهادا شديدا في مكة وأوذي من المشركين، فلما نزل عليه القرآن صار النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ينير للناس طريقهم بالوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه. أعود فأقول أيها الأحبة، الصيام فيه تقلل من الطعام والشراب، تقليل من الطعام والشراب والجماع والملذات، والعلماء يقولون هناك ارتباط بين شهوة البطن وشهوة الفرج. الإنسان إذا ملأ بطنه كثرت الهرمونات فازداد شبكه وضعف، وقد يضعف إيمانه ويكسل عن العبادة. لذلك قال من قال من السلف: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا. لذا قال ابن عمر: والله ما شبعت منذ أسلمت. يعني ما شبعت؟ يعني يأكل أكلة تدفع الجوع وتزد الرمق. في واحد يدفع الجوع لكن يصاب بالتخمة من كثرة ما يسرف في الطعام والشراب. في واحد يدفع الجوع لكنه يشعر بصفاء وراحة وخفة ونشاط. وهذا هو المطلوب وهو المراد. لذا قال قدم العابد: ما من امرئ لم يشبع من طعام قط إلا رق قلبه ولديت عيناه. ولاحظ هذا في صلاة التراويح. إذا أثقلت على نفسك في الطعام والشراب وأتيت إلى الصلاة كنت كسولا خاملا، أصبت بالفتور، والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من الكسل. فهناك ارتباط. وكثير من الشباب يقول: أنتم تنصحوننا لتقليل الشهوة بالصيام. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع ايه البديل؟ مش قادر، فعليه بالصوم. لما الصوم دون سائر العبادات؟ قال: فإنه له وجاء. لأن كما قلت لكم هناك ارتباط بين شهوة البطن والفرج. إذا ملأ العبد بطنه زادت الهرمونات، اشتد شبقه، عظمت شهوته، فقد يقع في الحرام. لذا أحاله النبي صلى الله عليه وسلم الشبع، والمراد الشبع الذي تمتلئ معه البطن جدا حتى لا يكاد يجن للطعام والشراب مستكا ويصاب بالتخمة. هذا ما يريد الشافعي بقوله: إن الشبع يزيل الفطنة ويجلب النوم ويثقل العبد ويقل معه وتقل معه العبادة. هذا هو سر الارتباط بين الصيام والقرآن. إن إذا كنت صائما كنت تعيش بروحانية خاصة، بنفس طواقة مقبلة على كتاب الله جل وعلا، لأن النفس صافية، لأن القلب فيه رقة. فإذا ما نزل عليه الوحي، وإذا ما تلا القرآن، وإذا ما تأثر بالسماع، خشع ودمع. وهذا سر من أسرار الربط بين القرآن والصيام. وهذا ملاحظ في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشراب. انظر إلى الضبط. أي رب منعته الطعام والشراب. ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. والصيام يقول: فشفعني فيه. القرآن يقول: فشفعني فيه. فيشفعان بإذن الله جل وعلا. فإذا ما شك بعض الشباب انه يقول لك: انا بصوم ولسه الشهوه مشتعل، لانه يعوض نفسه اضعاف ما ترك من الطعام اذا افطر. وده حال كثير من الناس الصائمين. فين هو الخشوع اللي فيه؟ ما انت جئت حين الافطار تلتهم اضعاف اضعاف ما تركت في الصيام، ما فينا اذا؟ لذلك اذا افطرت فلتفطر بما يسد الرمق ويدفع الجوع ولا تملا البطن. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطن بحسب ابن ادم لقيمات، لقيمات بالتصغير، يقمن صلب. المراد ان الصلب يقام وان تبقى قوي على اداء العباده. فان كان لا محاله لابد هياكل، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. خلي فيه اريحيه حتى تستطيع ان توصل الصلاه بنشاط وقوه. لكن من يثقل ويسرف في الاكل هذا يحرم نفسه فوائد كثيره. وعلى اي حال فالمراد ان الصيام نزل او شرع معه الاكثار من تلاوه القران لان النفس فيه اكثر تهيئا والمحل فيه اكثر قبولا للتاثر بسماع وتلاوه القران اكثر من غيره. اما الصيغه الثانيه في رمضان فهي الصيغه الجزئيه، الصيغه التي عرض الله عز وجل لنا فيها رمضان في القران، صيغه جزئيه ذكرت فيها الليالي. اذا من اعظم مفاتيح التدبر الصيام ثانيا الليل. ولك ان تتامل هذا في الحديث العجيب الذي قل طرحه ونضر سماعه مع انه في اعلى درجات الصحه. الحديث في صحيح البخاري من حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اني لاعرف اصوات رفقه الاشعريين، اي اني لاعرف اصوات قوم أبي موسى الأشعري بالقرآن حين يدخلون بالليل. الله أكبر، انتبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعرف أصوات الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، أي حين يكونون بالليل في منازلهم. اسمع اللي جاي. قال: وإني أعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإني لأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل. اسمع إلى العجب العجاب. قال: وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. الله أكبر. انت انتبهت الى هذه المعاني العظيمه في هذا الحديث الجليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد انه لم يعرف منازل الاشعريين حين نزلوها بالنهار، الا انه لما خيم الليل على المدينه وكان صلى الله عليه وسلم يمشي يسمع الاصوات القرآنية في وسط ظلام الليل عن مشاعره، يكشف عن مشاعره صلى الله عليه وسلم، ويجلي احاسيسه للصحابة اذا بزغ الفجر وطلع النهار، يخبرهم بانه كان يستمع لاصوات الاشعريين مع انه لم يعرف منازلهم بالنهار، لشدة تأثره بروعة جمال القرآن وأصوات الأشعريين استطاع أن يحدد موقع الصوت وأن يعين مصدره وأن يعرف منازلهم. الله أكبر، أمر عجيب. يلاحظ أيضا في الحديث الذي رواه البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى، وأبو موسى أوتي مزمارا من مزامير آل داود، كان نبي الصوت حسن الصوت جدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتني وأنا أستمع لتلاوتك أو لقراءتك البارحة؟ ده النبي بيقول له الكلام ده بالنهار. قال: أرأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ الله أكبر. إنه صلى الله عليه وسلم يبدو أنه يشتد اهتمامه جدا بمصدر الصوت إذا تهادى في جنح الليل وفي وسط الظلام، فللقرآن وقع خاص وتأثير عجيب على النفوس لا سيما في الليل. لذلك كان جبريل يدارسه القرآن كل ليلة. رأيت إلى هذه الأمسية الرمضانية القرآنية الليلية مدرسة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جبريل، مجلس إيماني يعقد مع القرآن، طرفاه أعظم إنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل ملك جبريل عليه السلام، وموضوع الدرس كلمات الملك أفصح البيان وأجمل الكلام كلام ملك الملوك جل وعلا. إنها سنة مشروعة مع أنها من أعظم مفاتيح التغلب. وسؤال لكل الملتزمين والمسلمين: أين نحن من سنة المدرسة في رمضان؟ وأين موقع القرآن في قلوبنا وفي أسرنا وفي ليلنا لا سيما في شهر رمضان؟ كثير منا والله يكتفي بقراءة القرآن أو بسماع القرآن خلف الإمام في الطرف بنصف جزء. انظر إخواني ما يفعله القرآن بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم يثير العجب والدهشة، وهو الذي يحفظ القرآن. تقول لابن مسعود: اقرأ علي يا ابن مسعود. يقول: اقرأ عليك وعليك أنزل القرآن يا رسول الله. قال: إني أحب أن أسمعه، إني أحب أن أسمعه من غير، إني أشتهي أن أسمعه من غير. لا تتعلم بأنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب، تستطيع أن تحضر ولدك أو أن تذهب إلى شيخ أو أن تشغل المحمول أو المسجل وتسمع القرآن الكريم وتنصت لكلام الليل خاصة. انظروا إلى هذا الحديث الآخر العجيب، والحديث رواه أحمد في مسنده وكذلك النسائي في سننه بسند صحيح، أن شريحا الحضرمي وهو صحابي جليل من صحابة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عند رسول الله. اسم الصحابي ده شريح الحضرمي ذكر في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال عنه؟ قال: ذاك رجل لا يتوسد القرآن، ذاك رجل لا يتوسد القرآن، أي لا يجعل القرآن وسادة. وهل القرآن أصلا يمكن أن يكون وسادة معاذ الله؟ لا، إنما هو التصوير النبوي العظيم في صيغة بلاغية تثير الإعجاب. والمراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابي الجليل شريح الحضرمي ذاك رجل لا يتوسد القرآن، المراد منه المدح كما رجح ذلك السنجري لا ينام عن حزبه من الليل، لا يطرب ورده من القرآن في الليل، لذا استحق أن يمدح على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يحفظ القرآن، ويفتتح ابن مسعود سورة النساء حتى إذا بلغ قوله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك يا ابن مسعود، يكفيك هذا. قال ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. يتأثر حين قرأ ابن مسعود الآيات التي تتعلق بالإشهاد يوم القيامة، يوم العرض في عرصات القيامة يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ ولم لا نبكي ولا نخشع أيها الأحبة؟ وهذا القرآن يؤثر في الجمادات، في الجمال الرواسي الشامخات. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أبو بكر رضي الله عنه لما ابتنى داره وقد أراد أن يترك مكة لما لقي فيها من الأذى والاضطهاد من قبل المشركين، لقيه ابن الجغنة وقال: أنت في جوال، أنت في حمايتي يا أبا بكر. وكان ابن الجغنة رجلا مشركا، فلما ذهب أبو بكر وصار في جوال ابن الجغنة ابتنى أبو بكر، والحديث في صحيح البخاري، ابتنى في داره مسجدا وجعل يقرأ ويصلي ويقوم الليل ويجهر بالقراءة حتى تقصف عليه نساء المشركين وأطفالهم. تقصفوا عليه أي ازدحموا واقتضوا من حوله، وهو رجل أسيف رقيق القلب لا يملك دمعة، وهذا حاله أعلم الناس بالله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة وقرأ القرآن يسمع ويصلي أزيز، كأزيز المرجل، كالصوت الذي تسمعه عند غليان القدر بالماء. أبو بكر رضي الله عنه رجل أزيز، إذا قرأ لا يكاد يفهم، لا تكاد تسمع منه آية لشدة بكائه وخشيته من الله. إخواني المشركون أطفالهم نساؤهم لم يتمالكوا أنفسهم حين سمع أبي بكر، بل في صحيح البخاري كان سبب استمجبان بن مطعم آية، وقد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضه في الأسرى وهو في حال خصومة وعداوة لا يكاد يتأثر بكلام خصمه، ومع ذلك يقول جبير: فلما بلغت الكعبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور حتى بلغ قوله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: فكاد قلبي أن يطير وفؤادي أن ينصدم. وكانت هذه الآيات سببا في الإسلام. الإرسال قوي، إرسال القرآن إن صح التعبير قوي جدا، لكن أين الاستقبال؟ قال عثمان: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. نحن ربما لم نسعد السعادة التي سعدها الصحابة لبعدنا عن القرآن. ولم لا؟ والله قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس: لقد ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا وألا يشقى في الآخرة. ثم تلا قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بالقرآن، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته، وسلم تسليما مزيدا كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فلا يزال حديثنا موصولا حول عبد الله جل وعلا لرمضان في صيغته الجزئية بذكر إحدى لياليه حتى يتبين لنا أن هناك ربطا عجيبا واتصالا وثيقا بين رمضان والليل. بل الله جل وعلا ذكر أمة في معرض الثناء وفي سياق المدح فقال أمة منهم أمة يتلون كتاب الله آناء الليل. بل الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في أول بعثته فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن في ماذا؟ في قيام الليل. طب قيام الليل أول ما نزل كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كان واجبا سنة كاملة حتى تورمت أقدام الصحابة فنسخ الوجوب إلى الاستحباب وصار قيام الليل مستحبا. أتدرون كم ساعة يقومها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعد نزول هذه الآية؟ الله يقول قم الليل إلا قليلا، يعني قم أكثر الليل نصفا أو النصف، نصف الليل أو انقص منه أو زد أو انقص منه قليلا أو أقل من النصف أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أكثر وقت في قيام الليل أن تقوم أكثر الليل، يعني 90% 80%. وأقل وقت لما نزلت هذه الآية أو انقص منه، يعني أقل من نصف الليل. لو الآن عددت أو حسبت الساعات من المغرب إلى الفجر وهذا هو الليل بالحساب الشرعي، المغرب يؤذن تقريبا الساعة 7 والفجر يؤذن الساعة 3، كم ساعة الآن؟ ودي أقصر أوقات الليل تقريبا، من 7 إلى 12 5 ساعات، وأضف عليها 3 8 ساعات، لما ينزل الأمر قم الليل إلا قليلا يعني 6 ساعات، قيام الليل يبقى 6 ساعات، قم الليل إلا قليلا نصفا 4 ساعات أو انقص منه قليل يبقى 3 ساعات أو زد عليه، فأفضل حاجة بتاع 6 ساعات أقل حاجة 3 ساعات. أنت كم تصلي؟ كم ساعة تقوم فيها الليل؟ سنة كاملة كان قيام الليل واجبا فرضا على الصحابة. ليه بقى كل ده؟ ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. واحد يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى جلد، عب الدعوة، عب الجهاد في سبيل الله، مشقة البلاغ عن الله. نعم هذا يحتاج إلى رجولة، إلى تحمل مسؤولية، إلى صبر، إلى جلد. لذا ما رعى نبي ما من نبي قط إلا ورعى الغنم، لأنها تعلم الصبر وتربي عليه بإذن الله جل وعلا. إن ناشئة الليل، انتبه بقى لأنه قال قم الليل، القرآن هنا ينسى في الليل، والأول ما نزل على النبي الارتباط بين القرآن والبداية، قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أشد وطئا يعني يتواطأ فيها القلب مع اللسان. في الليل تكون السكينة ويكون السكون ويكون الهدوء، فهنا يكون القلب حاضرا فيستحضر القرآن ويخشع. إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا، أي أسد مقالا وأثبت هذه القراءة أثبت، لأن القلب حاضر في الليل. ولعل هذا هو السر في ارتباط القرآن بالليل، أنه أدعى للخشوع وأعون على التدبر. لذا أيها الأحبة أقول لكم نصيحتي أن نجعل يوميا قراءة جزء بتدبر، كما قال ابن القيم والله لقراءة آية بتدبر خير من ختمة لا تدبر فيها. ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة، قال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله إني لأقرأ القرآن وأنظر في آية فيحير بها عقلي، آية واحدة. وثبت في سنن النسائي وابن ماجه والحديث صححه ظل يرددها طوال الليل. آية سورة المزمل، السورة رقم كم من السورة التي أنزلت على النبي؟ السورة الثانية من أوائل ما نزل، أو الثالثة على بعض الأقوال، بعد سورة العرب أو المدثر على بعض الأقوال، أو هي الثانية، خلاها الآية السورة الثالثة، سورة العرب والمزمل والمدثر. النبي يقرأها أقل حاجة ثلاث ساعات، ما هو قيام الليل في أول نزل، قوم الليل إلا قليل، أو ست ساعات، طب 11 ركعة في ست ساعات، أو في ثلاث ساعات، ماذا يقرأ فيه؟ العرب، المزمل، المدثر، كم تستغرق هذه الصور؟ ربع ساعة، نصف ساعة، باقي الساعات. ظاهر الحال أنه كان يرددها ويكررها، وهذا أيضا مفتاح ثالث بعد الصيام وبعد الليل من مفاتيح التدبر. لذا قال أحد السلف: والله إن الآية كالتمرة، كلما كررتها فالتمرة كلما مضغتها تلذذت حلاوتها، والآية كلما كررتها انتفعت بها. وهذا كان حال سلفنا الكرام، وحال كثير من السلف، أنهم كانوا يكررون الليل، يكررون الآية الواحدة طوال قيامهم بالليل بين يدي الله جل وعلا. إذا اجعل الجزء الذي تصلي به في صلاة التراويح خلف الإمام، اقرأ هذا الجزء من كتاب تفسير، وهذا مفتاح الرابع من مفاتيح التدبر، وهو يدخل في معنى المدرسة. تفسير مختصر كتفسير جملة التفسير، 600 صفحة للشيخ الأشقر، وهو مختصر تفسير فتح القدير للإمام الشوكاني. يعني كل يوم من أيام رمضان تقرأ 20 صفحة، مع كل صلاة 5 صفحات، 20 صفحة. انظر، إذا تختم تفسير القرآن، وإن كان مختصر تفسير الشيخ الثاني 900 صفحة، تقرأ 30 صفحة. أختم أيها الأحبة بهذا الحديث حتى نعلم كيف انتفع الصحابة بالقرآن الكريم. حديث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي بن كعب، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك أن علمك الله أعظم آية، وهي آية الكرسي في كتاب الله. يا أبا المنذر، عباد الله، كيف استطاع أبي أن يصل إلى أعظم آية في كتاب الله؟ كيف لو لم يصل إلينا هذا الحديث عن طريق الثقات ومن الأسانيد الصحيحة؟ ماذا لو جمعنا مفسر الأمة؟ هل ستتفق كلمتهم إذا قلنا لهم: استخرجوا لنا أعظم آية في كتاب الله؟ هل يستطيعون؟ وكم واحدا منهم يستطيع أن يستخلص أعظم آية؟ كيف استخلصها أبي والقرآن 6236 آية، وهذه سورة مدنية، يعني نزل أكثر القرآن، خلي نصف القرآن، خلي 1000 آية، 1000 آية، كيف استطاع؟ فضلا عن 6000 وزيادة، كيف استطاع أبي أن يستخرج أعظم آية؟ وعلى أي شيء يدل هذا؟ يدل على أنهم يقفون مع القرآن الكريم، يتدبرون آيه، يقفون مع أسراره، يفهمون معانيه. أما آن لنا أن نخجل من أنفسنا، أما آن لنا أن نستحي من الله جل وعلا، كتاب الله جل وعلا بين أيدينا. أنت بلغت 20، بلغت 40، بلغت 60، بلغت 80، ولم تقرأ تفسير جزء واحد من كتاب الله. كيف لو وصلك كتاب أو خطاب من حبيبك، من أمك، من محبوبتك، من والدك، من شيخك، من أستاذك؟ هل ستضعه تحت الوسادة؟ هل ستضعه على الرف عبد الله؟ أم ستبادر؟ وإن كنت رجلا أميا ستأتي بمدرس أو بأستاذ أو برجل معلم أو برجل يقرأ حتى يقرأ لك ما في رسالة، حتى تعلم ماذا أراد منك حبيبه وبما يخاطبه وماذا يريد منك. فالله جل وعلا أولى بهذا كله، ولله المثل الأعلى، هو أعلى وأجل سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بالقرآن. اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، بنو إمائك، موصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عمل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم ولد سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعل سائقا لنا إلى النار. اللهم وفقنا للانتفاع بالقرآن وعلمنا القرآن ووفقنا للعمل به والدعوة إليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وتقبل منا تلاوة القرآن وصالح الأعمال، قضيتها يا ذا الجلال والاكرام، اعتذروني هذه القضايا واسال الله ان يجعل صبركم على هذه الخطبه في ميزان الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون. وصلوا وسلموا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.